بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الثالث من دروس التعليقات المختصرة على متن الطحاوية. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. صح. هذا بيان أن رؤية المؤمنين لأهل لربهم في دار السلام، ودار السلام هي الجنة، وهذا أحد أسمائه. هذه الرؤية يجب أن تثبت على الحقيقة، لكن من أدخل فيها الأوهام أو تأولها بالأفهام، الشيخ يكرر هاتين المسألتين، من تأولها متوهما أنها على شكل كذا أو كذا مشبها مكيفا فقد ظل، ومن تأولها بفهم يصرفها عن حقيقتها كما فعلت المعتزلة أيضا فقد ظل. يقول: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية. التأويل هنا كلمة بمعنى التفسير، تفسير وبيان حقيقة الرؤية، وتفسير وبيان الأسماء والصفات التي تضاف إلى الربوبية، إذ كان تأويلها الحقيقي بترك التأويل ولزوم التسليم. فالتأويل هنا الأخير المقصود به التحريف والتفسير الباطل للأسماء والصفات. إذن كلمة تأويل هنا في العبارة وردت على معنيين: المعنى الأول التأويل الحقيقي والتفسير الحقيقي، وكذا تأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية على الوجه الحق لا يتم إلا بترك التأويل الذي هو التحريف والتأويل الفاسد الباطل الذي سار عليه أهل الكلام، بل لا بد من لزوم التسليم للنصوص للأسماء للصفات. وقوله كل ما يضاف إلى الربوبية، اللي يضاف إلى الربوبية أحيانا صفة قائمة به كعلمه وقدرته، وقد يضاف إلى الربوبية معنى مثل الرؤية، لأن الرؤية ليست صفة. رؤية الله أن الله يرى، هذه صفة. ألم تعلم بأن الله يرى وأن الله هو السميع البصير الذي يراك حين تقوم، هذه صفة قائمة بالله. رؤية المؤمنين لربهم هذا معنى، هل المؤمنون يرون ربهم أو لا؟ ولهذا مسألة الرؤية يفردها الأئمة عن الصفات، لكن يقرنوها بها، لأن إثبات أهل السنة والجماعة كما دلت عليه الأدلة أن الله عز وجل يرى مبني على إثبات صفات الله، وأن الله وجها وأنهم يرون وجهه، وإثبات أيضا أن الله سبحانه وتعالى في العلو، فهذا كله لازم لإثبات معنى الربوبية. ولهذا قال: وعليه دين المسلمين. ما معنى دين المسلمين؟ التسليم والاستسلام، ما كان خبرا صدقوه، ما كان شرعا اتبعوه. هم بعيدون عن الأوهام والتحريفات، لا يعترضون على دين الله ولا على أحكامه ولا على أخباره، هذا معنى المسلم. نعم يا شيخ. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. صحيح، هذه قاعدة. من لم يتوقع النفي والتشبيه، طرفي نقيض، النفي والتعطيل، والتشبيه هو الغلو في إثبات الصفات حتى يشبهها بصفات المخلوق. من لم يتوقع هذا وهذا زل عن الطريق المستقيم ولم يصب التنزيه للباري كما يليق بجلاله وعظمته. ولهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم، فهم وسط بين المعطلة والمشبه. نعم يا شيخ. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات وحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. نعم، هذه عبارات قائمة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. الله موصوف بصفات الوحدانية اللي هي التوحيد، توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فهو واحد لا شريك له. منعوت بنعوت الفردانية، فهو المتفرد بكمال الأسماء والصفات، المتفرد بالخلق، المتفرد بالحساب والجزاء، لا مالك غيره ولا رب سواه، وهو أيضا ليس في معناه أحد من البرية، ليس في معنى ربنا ولا في لا في ذاته ولا في صفاته أحد من المخلوقات. نعم. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه عبارات الطحاوي، وأراد بها تنزيه الله عز وجل عن أن يحده شيء من خلقه. تعالى عن أن يشبه شيئا من خلقه، لأن الله عز وجل لا يحده شيء ولا يشبه مخلوقاته، كما أنه أيضا لا تحويه المخلوقات ولا الجهات الست، لأن الذي يحويه الجهات الست التي هي أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت هو المخلوق. أما الرب عز وجل فهو منزه عن ذلك. لكن العلماء والشارحين قالوا إن عبارات الطحاوي هذه فيها إجمال، فيها إجمال، لأنه ما معنى تعالى عن الحدود والغايات؟ هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. ما المقصود بالحدود والغايات؟ هل المقصود بها أن الله عز وجل لا يحده شيء من خلقه؟ فهذا حق. هل المقصود بها أن الله لا غاية لكمال أسمائه وصفاته؟ فليس لله لعلمه ولا لقدرته حد ولا غاية، لأنه على كل شيء. هذا حق. أما إن قصد أن الله ليس باعنا من خلقه وليس مستويا على عرشه، فلا، حطهم معي. الحدود إن كان المقصود بها أن شيئا من المخلوقات يحده فلا، أما إن كان المقصود بالحد أن الله على العرش استوى فهذا حق. ولهذا لما سئل ابن المبارك الرحمن على العرش استوى تثبت هذا؟ قال نعم استوى على العرش. قيل له بحد؟ قال بحد، وقصد بذلك الحد المقتضي للبينونة بين الخالق والمخلوق. لأنه إذا قيل بلا حد معناها صار الوجود واحد، صح ولا لا؟ ودخلت المخلوقات في ذات الله، أو أن ذات الله دخلت في المخلوقات، فهل يجوز هذا؟ قال لك لا. وإنما الله عز وجل بائن من خلقه. وعلى هذا فقاعدة التوحيد مبنية على البينونة بين الخالق والمخلوق والتفريق بينهما. وكلام المتكلمين يناقض هذه القضية. البينونة بين الخالق والمخلوق في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. في الربوبية لابد من أن تؤمن بأن هناك خالق ومخلوق، في مباينة بينهما. ولهذا لما قال المتكلم الله في كل مكان، معنى أين الخالق وأين المخلوق؟ هذا يخالف ما ثبت أن الله على العرش استوى، أن الله فوق العالم، أن الله بائن من خلقه. وعليه فلفظ الحد مجمل، إن قصد بالحد أن الله يحيط به شيء من مخلوقاته فالله منزه عن ذلك، أو أن صفاته لها حد فالله منزه عن ذلك. أما إن قصد بالحد أن الله بائن من خلقه على العرش استوى فهذا حق، لأنه لا بد من إثبات البينونة بين الخالق والمخلوق، لأن المسلمين يثبتون لله وجودا حقيقيا وذاتا حقيقية وأسماء وصفات. فإذا نفيت الحد على هذا المعنى اختلطت بإيش؟ بصفات المخلوقات من السماوات والأرض وغيره، والله عز وجل منزه عن ذلك التنزيه التام. ومثل الغاية، هل الله عز وجل ليس لخلقه وفعله حكمة؟ لا، له حكمة، لكن ينزه عن أن تكون غايته مثل البشر، أو يكون لقدرته غاية ونهاية، وهذه كلها معاني صحيحة، فالله منزه عن ذلك. فهمتم هذا ولا لا؟ واضح؟ واضح؟ واضح؟ نعم. أي. ومثله لما يقول تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات جملة، إن كنت تقصد ما يشبه صفات المخلوق فالله منزه عنها. أما أن يفهم منها أن لا يثبت لله الوجه واليدين والقدم يضع فيها قدمه والأصابع الثابتة ويقال هذه أدوات والله منزه عنها، فأقول كلا. حتى لو سميتها أعضاء وأدوات نحن ننزه الله عن مشابهة المخلوقات، لكن نثبت هذه الصفات لله عز وجل. فتثبت لله الوجه واليدين والعينين وعلى هذا فقوله تنزه عن الأعضاء والأدوات إن قصد بها ما يشبه المخلوقين فالله منزه عن ذلك، لكن إن قصد بها أن ينفى عن الله إثبات ما ثبت له من الأسماء والصفات فلا. ومثله قول الطحاوي لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، أيضا كلام مجمل، إن قصد به أن الله لا تحيط به الجهات الست ولا يحيط به مخلوقاته فهذا حق. أما إن قصد به نفي علو الله وأن الله ليس في العلو فلا، لا نوافق على ذلك. ونحن نقول أن الطحاوي لم يقصد نفي هذا المعنى، وإنما قصد نفي المعنى الفاسد الأول، ونفيه حق لأن الله لا يحيط به المخلوق. الجهات الست التي ذكرناها إنما تكون في المخلوقات، أما بين المخلوق وبين ربه فلا يوجد إلا كم جهة؟ جهتان، علو وسفل بس، أليس كذلك؟ الله في السماء ونحن في الأرض، بيننا وبين الله كم الجهات؟ فيه يمين شمال؟ ما فيه، ما فيه إلا فوق وتحت. ولهذا فالمؤمن إما يقول إن الله في العلو وهذا حق، أو يقول في السفل تعالى الله عن ذلك علوك. أما الجهات الست فهذه للمخلوق، أنا وأنت، كما أنا جالس بينكم، هذا أمامي والجدار خلفي وهذا يميني هذا شمالي والسقف فوقي وهذا تحتي. فإذا تبين هذا فمسألة إثبات علو الله عز وجل حق، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى أن الطحاوي يقررها تقريرا واضحا جدا، فهو يثبتها بكل وضوح. لكن بعض شراح الطحاوية ممن مالوا إلى أهل الكلام فسروا كلامه على أنه ينفي استواء الله وعلوه، وهذا غير صحيح. نعم يا شيخ. والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. أحسن، بعد أن انتهى من بعض المسائل تكلم عن الإيمان بالمعراج، والمعراج مفعال من العروج، مفعال من العروج، فالمعراج حق وعروج النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأهل السنة والجماعة والمسلمون جميعا يؤمنون بالإسراء والمعراج. الإسراء من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى الله في العلو. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به، وأن ذلك كان بروحه وجسده على القول الصحيح. وما قد يوجد من أقوال أو روايات فهو ضعيف، ما قد جاء في بعض الروايات أنه كان مناما هذا لا يتعارض مع الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا فتكون مثل فلق. وما جاء في بعضها أنه أسري بروحه ولم يفقد جسده فهذا ضعيف، والقول الصحيح أنه أسري وعرج بروحه وجسده. ما هي الأدلة؟ قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، قالوا والعبد يشمل الجسد والروح، وركب على البراق، والركوب على البراق وهو الدابة يكون للجسد والروح، والمشركون أنكروا المعراج ولو كان بروحه أو مناما لما أنكروا. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنني رأيت في منامي البارح أنني عرج بي ما استنكروا هذا، ولو قال عرج بروحي ما استنكروا هذا، لكن لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه عرج بروحه وجسده قالوا لا يكون هذا، ولهذا طالبوه بوصف البيت المقدس وأخبرهم إلى آخره، فذكر لهم الأدلة القاطعة على أنه عرج. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قابل الأنبياء وعرج به إلى السماوات، فمر عليهم سماء سماء، فلقي آدم ولقي ابني الخالة ولقي إدريس ولقي يوسف ولقي هارون ولقي موسى ولقي إبراهيم الخليل عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم في السماء السابعة. ولهذا قال الطحاوي: وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، بشخصه وليس بروحه فقط، يقظة وليس منام. ثم إنه جاوز السبع الطباق وكلمه ربه كفاحا، ورأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وما طغى، وفرض الله عليه الصلوات الخمس. فأهل السنة والجماعة يصدقون بذلك كله، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. أما الذين ينكرون المعراج ويقول كيف يعرج به ونحو ذلك، فهؤلاء هم أهل التأويل الفاسد الذين يردون النصوص بالعقول. ومثله من يقول كيف يقابل موسى وكيف يقابل إبراهيم وبينهما سنين، كل ذلك نؤمن به ونصدق. فهو صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء، وهو قابل الأنبياء، وجرى بينه وبعن بعضهم حديثا بعد نبوته. فكل الذين في السماوات سألوا أو قد أوحي إليه، وجرى بينه وبين موسى حوار حول فرض الصلوات حتى خففت من 50 إلى 50، وهذا حوار حقيقي، كيف الله أعلم به. هم في الأرض لكن مثلت له أجسام، وليس في السماء على الحقيقة إلا عيسى، لأن الله رفعه إليه. فهذا الحوار بين نبينا صلى الله عليه وسلم وموسى غيب، نؤمن به ونصدق ونسلم به. ولا يقول القائل بين إبراهيم وموسى كذا 1000 سنة أو 2000 سنة، كيف يكون؟ نسلم بذلك. ومثله الحوار بين موسى وإبراهيم قبل، بين محمد وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قبل موسى، وقال أبلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسة سبحان الله والحمد لله ولا إله. نؤمن به ونصدق. مثلت له أجسامه، كيف؟ هذا غيب. ثانيا، نؤمن بأن الله عز وجل في المعراج كلمه ربه بلا واسطة، فهو مكلم في السماء. ثالثا، المعراج يدل على علو الله عز وجل، لأن الله عرج به إليه أي إلى الله، فهذا دليل على أن الله في العلو. ولأنه لما فرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم 50 صلاة أتى إلى موسى في السماء السادسة فقال له بما افترض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع إلى ربه فسأله التخفيف فخفف عنه 10، ثم رجع إلى السماء السادسة ومر على موسى وسأله قال 40 صلاة، قال ارجع إلى ربك. فما زال يتردد على عقيدة الأشاعرة أن الله في كل مكان، أين يتردد كان؟ على أن الله في كل مكان، إذن يسأل وهو في مكان. فلم يزل يتردد بين موسى وربه حتى صارت 5 صلوات. فهذا دليل أن الله في العلو، وهذا دليل قاطع. والقول بأن الله في كل مكان باطل باطل، لأنه يقتضي أن الله هو الهوى وهو في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم يا شيخ. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. نعم، لما ذكر المعراج ذكر الحوض الذي أكرمه الله عز وجل، الذي أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم غياثا لأمته في العرصات، حق. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أعطي الكوثر، والكوثر هو الخير الكثير كما قال بعض المفسرين، وهو أيضا نهر في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أكرم بالحوض الذي جاءت السنة المتواترة بتفاصيل صفته، وأنه عظيم، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، يشرب منه المؤمنون شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا كله حق نؤمن به، وأن ذلك يكون في العرصات، هذا هو القول الراجح. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يذاد عنه أناس من أمته. من هم الذين يذادون؟ هم الذين غيروا وبدلوا. ولهذا إذا جمعت الأدلة فأقول أصيحابي، وفي رواية أقول أمتي. سئل كيف تعرف أمتك؟ قال محجلين من أثر الوضوء. إذن علامة الأمة الصلاة والوضوء، لكن الذين وقعوا في البدعة هم الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يبطل دعوى الرافضة بأن الصحابة ارتدوا لأنهم يذادون عن حوض. لا، من ارتد وهم قليل فهؤلاء أصلا من أهل النار إذا ماتوا على ذلك، لكن بقية المهاجرين والأنصار كلهم ماتوا على الإسلام والتوحيد، فهم أول من يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أما من انحرف عنه وشتم صحابته فهو أولى الناس بأن يمنع ويذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الروافض. فهؤلاء الذين يدعون على الصحابة أنهم يمنعون من ورود الحوض، لا والله، الصحابة الكرام سيريدون الحوض، وأنتم أيها الكذبة الذين ستذادون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله. ما علاقة الكوثر بالحوض؟ جاء بعض الآثار وبعضها مرفوع، أن الحوض في العرصات ماؤه من الكوثر، فمن ماء الكوثر في الجنة يصب في الحوض في العرصات ويشرب منه المؤمنون. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. نعم يا شيخ. والشفاعة التي ادخرها له حق كما روي في الأخبار. نعم، انتقل بعد هذا إلى الشفاعة. والشفاعة كما لا يخفى عليكم أيضا دلت عليها الأدلة، جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، ومن يمنع الشفاعة، وجاء بيانها أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح، وهي متواترة. الشفاعة الثابتة إنما تكون لأهل التوحيد، فالمشركون ليس لهم نصيب من الشفاعة بنص القرآن الكريم، قال تعالى عنهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وعليه فالشفاعة لا تكون إلا للموحدين. ثم الأئمة رحمهم الله تعالى يذكرون أنواع الشفاعة، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثلاث شفاعات: الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، وهذه الشفاعة هي التي تكون لأهل الموقف جميعا حين يطول بهم الانتظار، فيتشاورون فيما بينهم من يشفع لهم عند ربهم حتى يقضى بينهم، فيأتون آدم فيعتذر، ثم يأتون إبراهيم فيعتذر، ثم موسى فيعتذر، ثم عيسى فيعتذر، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيسجد تحت العرش ويحمد الله محامد كثيرة، ثم يأذن الله عز وجل له بالشفاعة فيطلب الشفاعة في أهل الموقف. هذا النوع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فهذا أيضا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. الثالث شفاعة خاصة بأبي طالب بأن يخفف عنه العذاب فيكون في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، ما يرى أحدا أن أحدا من أهل النار أشد عذابا والعياذ بالله. ثم تأتي أنواع الشفاعة الأخرى، ومنها هذه ثلاثة الآن ذكرناها، ثلاث خاصة بالرسل، ومنها الرابعة الشفاعة لقوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم 70,000 الذين جاء بهم الحديث. والخامسة الشفاعة لقوم دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم فيها، إما ليلحقوا بأحبابهم أو من يحبون أو لغير ذلك. السادسة الشفاعة لقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم أهل الأعراف على القول الراجح، فهؤلاء يشفع لهم ويدخلوا الجنة. السابعة الشفاعة لقوم غلبت سيئاتهم حسناتهم فأمر بهم إلى النار فيشفع لهم ألا يدخلوا النار فلا يدخلوا. ماشي هذا ولا لا؟ استحقوا العذاب في النار فيشفع لهم، إما يشفع لهم الرسول أو الرسل أو الملائكة أو الصالحون أو الشهداء فيشفع لهم فلا يدخل النار، أو يشفع لهم رب العالمين. الثامنة الشفاعة لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذا النوع الأخير من الشفاعة هو الذي قرره أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة من الوعيدين الذين أنكروا هذا النوع من الشفاعة، وهو الشفاعة لأهل الكبائر. فسواء أمر بهم إلى النار أو دخلوا النار فعند أهل السنة والجماعة أن هؤلاء قد يشفع لهم فيخرجون من النار، وهذا الذي دل عليه الحديث. وللنبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع 4 شفاعات كلها يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى، حين يقول صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي، وآخرها يقول الله له أخرج من أمتك من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. الذين انحرفوا في باب الشفاعة فئات، أخطرها المشركية القبورية، فهؤلاء والعياذ بالله طلبوا من أسيادهم في الدنيا أن يشفعوا لهم، وهذا شرك لأنهم لا يملكون من الأمر شيء. فما يزعمه أهل القبورية من أن السيد يشفع لهم هذا باطل. الفئة الثانية الذين أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر وهم المعتزلة والخوارج ومن قال بقولهم مثل الإباضية، فهؤلاء يقولون يخلل في النار ولا يشفع له. ما شروط الشفاعة؟ شروطها أربعة. الشفاعة حتى تكون حقا أربعة: إسلام الشافع، وإسلام المشفوع له، والإذن من الله، والرضا. إذن الكافر لا يشفع ولا يشفع له، وشرط الشفاعة الإذن من الله، فمن لم يأذن له لا يشفع، وشرط الشفاعة الرضا، فمن لم يرضى عنه الله لا يشفع. وهناك قيد خامس ذكره العلماء، وهو أن هذه الشفاعات إنما تكون يوم القيامة، لا تكون في الدنيا، ما تطلب أحد في الدنيا، ولا يملكها أحد في الدنيا. أما الشفاعة في المصطلح الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجر، فهذا غير الباب اللي نحن نتكلم فيه، نتكلم فيه في باب العقائد والشفاعة. أما هذه الشفاعة بين العباد في مصالح الدنيا وأحكامها، فهذه التي فيها الأحكام المعروفة، فالشفاعة في الحدود حرام كما تعلمون، حين غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله، الشفاعة لإسقاط الحدود لا يجوز. اثنين، هناك شفاعة حسنة، فهذه الشفاعة التي يشفع فيها لأخيه حتى يوصله إلى حاجته، فهذه شفاعة حسنة. وفي الشفاعة السيئة التي تكون في الحرام وفي الباطل. نعم يا شيخ. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. نعم، هذا أيضا يثبته أهل السنة والجماعة، وهو أن الله عز وجل أخذ الميثاق من آدم وذريته وهم على ظهره. ماشي هذا؟ وهذا هو القول الصحيح، وهو الذي دلت عليه الآية. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. وجاءت السنة التي بمجموعها تكون حجة في أن الله مسح على ظهر آدم واستخرج ذريته وسألهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. ولهذا القول الصحيح في هذا الميثاق أنه ميثاق حقيقي. وقال بعض العلماء إن المقصود به الفطرة، أنه ميثاق الفطرة، لأن الله قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره إلى آخره. واحتجوا بالحديث: كل مولود يولد على الفطرة. لكن هذا القول مرجوح، الفطرة ميثاق لوحده، لكن المسح على ظهر آدم ميثاق لوحده. وعلى هذا فالصواب أن نقول المواثيق التي على العباد ثلاثة: أولها الميثاق على ظهر آدم وهم في ظهر أبيه، الثاني ميثاق الفطرة، الثالث ميثاق إرسال الرسل. فمن وافق ميثاق الرسل فقد وفى بميثاق الفطرة، وقد وفى بالميثاق الذي كان على ظهر أبيه. ومن خالف ميثاق الرسل فقد خالف ميثاق الفطرة، وخالف الميثاق الذي على ظهر أبيه. أما ما ذكره بعضهم من أن القول الصحيح أن الميثاق هو الفطرة وأنه لا يصح أن يكون الأخذ على ظهر أبينا آدم، فهذا مرجوح. وقد قالوا في أحد تعليلاتهم: كيف يكون الميثاق حجة على ظهر أبيهم آدم وهم لا يذكرونه؟ صح ولا لا؟ هذا أحد التعليلات، قالوا أن البشر لا يذكرون ذلك الميثاق. كل واحد لو سأل نفسه هل تذكر الميثاق لما كنت، يقول ما أذكر شيء. ماشي هذا ولا؟ طيب، فنقول لهم أيضا: ولما ولدت على الفطرة هل تذكر الميثاق؟ ما تذكره. فنفس التفسير. قالوا: وسياق الآية يدل على أنهم من ظهورهم، وإذ أخذ ربك من ظهورهم ذريتهم، دليل على أن إيش؟ الولادة بالفطرة. لأنه لو كان على آدم لقال من ظهره، فيقال لا، في كتاب الله عز وجل أحيانا يكون الخطاب للبشر ويكون مقصود أباهم، مثل قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. من هم المخاطبون؟ نحن. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وبعدين ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ظاهر هذه الآية ليس كذلك. إذن ثم وثم يدل على أن قوله ولقد خلقناكم أي آدم، ثم صورناكم أي آدم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لأنه أتى بثم. فدل هذا على أي شيء؟ دل هذا على أن الخطاب القرآني قد يكون للخلق ويقصد به آدم. فقوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وإن كان الخطاب لذريتهم يكون المقصود آدم، وهو أن الله استخرج ذريته وهم على ظهره. واضح يا مشايخ؟ نعم. ها؟ طيب، نتوقف عند هذا. وقد علم الله عدد فيما لم يزل في مسألة القدر، يكون إن شاء الله تعالى غدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.